وأما عن حكم الصلاة على المنتحر وتغسيله فإن جمهور علماء السلف والخلف على أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. ففي مصنف بن أبي شيبة عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وهم التابعين قال: ما أعلم أحدا من أهل العلم من الصحابة ولا التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإمام ووجهاء الناس وكبراءهم وعلماءهم لا يصلون على من هذه حاله تخويفا لأمثاله من الناس ممن تسول له نفسه هذا الفعل العظيم. قال أبو داود صاحب السنن: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الغال، يعني الذي يغل من الغنيمة، الغال وقاتل نفسه لا يصلي عليهم الإمام ويصلي عليهم الناس. قال أبو داود: قلت لأحمد: من سواهما يصلي عليه؟ قال: نعم، وبالله التوفيق.